ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قالوا قد عبر عنها الخليل عن الكلمة كلمة التوحيد بمعناها الذي أريدت به يعني الذي وضعت له فيه في لسان العرب وهذا تفهم منه ماذا؟ تفهم أن إبراهيم عليه السلام عبر هنا بالمعنى عن الكلمة لأن المعنى هو المقصود بالذات كذلك هو المقصود به وليس المراد أن يقول لا إله إلا الله ثم يفعل ما يشاء لا إنما المراد البراءة إذا لابد أن يتبرأ فإذا لم يتبرأ وقال لا إله إلا الله لا تنفعه كذلك فعبر إبراهيم عليه السلام هنا بالمعنى ليدل على أن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ يتلفظ به ثم المعنى يأتي بما شاء من المعبد قل لا وإنما أراد أن يبين أن هذه الكلمة المقصود بها ابتداء وانتهاء هو المعنى لا بد أن يتبرأ فإذا لم يتبرأ حينئذ لا يصح قوله لا إله إلا الله وهذا واضح بين في سائر الآيات التي بينت معنى التوحيد ولذلك نحن نوصي طلاب العلم بقاعدة أن التوحيد هذا اللفظ شرعي جاء به الشرع وإن لم يرد في القرآن فقد جاء فيه بالسنة وأجمع عليه الصحابة بل أئمة السلف على ذلك فكم تجد من كتاب التوحيد إما لجنة الاستقلال وإما في ضمن الجوامع التي ألفها أئمة الإسلام كالبخاري وغيره أولا هذا أنه لفظ شرعي ثانيا ما المراد به ما المراد به هل بين الله عز وجل هذه الكلمة والمراد بالتوحيد أو لا سؤال بين طيب ما وجه البيان على وجه التمام أم فيه شيء من الخفاء ها الأول من الثاني الأول إذا لا نحتاج إلى قول أحد كائدا من كان وإنما نرجع إلى ماذا نرجع إلى كتاب الله تعالى فننظر ماذا أراد الله عز وجل بهذه الكلمة وأنت ترى وتسمع كثيرا في القرآن عبدوا الله ما لكم من إله غير ما لكم من إله غير إذن إذا صرف العبادة لغير الله تعالى فقد جعل مع الله تعالى إلها آخر وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين حينئذ إذا صرف العبادة فقد جعل مع الله تعالى إلها آخر وإذا صرف العبادة لغير الله تعالى يرد السؤال هنا في هذه الآية هل تبرأ من المعبودات الجواب لا فكيف يصح له توحيد إذا لا يتصور شرعا أن يوجد مسلم يدعي الإسلام ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام ثم يصرف العبادة لغير الله تعالى هذا لا يتصور لماذا؟ لأن هذا المعنى هذه الآية إنني براء مما تعبد هل تبرأ من المعبودات يوم عند البدوي يوم عند زينب ويوم إلى آخره هذا تبرأ من المعبودات ما تبرأ إذا لا يصدق عليه ماذا؟ هذا الوصف وإذا لم يصدق عليه حينئذ ماذا يكون؟ انتفى التوحيد ليس عنده توحيد ليس عنده إسلام أصلا الإسلام كما قال ابن القيم وغيره وجاء بالقرآن لا يحتاج إلى كلام ابن القيم عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص هذا هو الإسلام والله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام إذن هذا لم يأتي به بالإسلام ليس بمسلم كيف قال له مسلم فلو تأمل الإنسان في مثل هذا لا يتعلم أن إرادة المسألة وتصورها باطل بل من أبطل الباطل لا يمكن أن يصدر عن عالم البتة ولذلك لا يوجد في القرون المفضلة الثلاث قائل بهذا الحكم أنه مسلم ووقع في الشرك مسلم وعبد غير الله كيف تأتي هذا لا يجتمعان مسلم وعبد غير الله مسلم يصرف العبادة لغير الله تعالى مسلم ويتخذ إلها مع الله عز وجل لأن هذا اتخاذ آلهة لا ينبغي الذي ينازع هذا لا شك في كفر من لم يكفر يعني حقيقة الشرك إنما الخلاف في ماذا عند المتأخرين هل يكفر أو لا يكفر أما كون هذا شرك هذا الذي ينازع فيه لا شك في كفر من لم يكفره يعني انتبه المسألة ماذا ها إسلام أو كفر البحث في ماذا هو وقع في الشرك قطعا هذا لا إشكال فيه لكن هل وقع الشرك عليه أم لا أهل البدع من المتأخرين والمشركين والمرتدين قالوا لا بمعنى أنه ماذا يعذر به بالجهل لكن هذا كما سمعتم الآن أنه مناقض لي لأصل الإسلام، عبادة الله تعالى وحده به بالإخلاص، هذا هو حقيقة الإسلام، هذا هو حقيقة التوحيد. من لم يأتي به لا يوصف بكونه مسلما ولا يوصف بكونه موحدا، حينئذ كيف يجتمعان؟ مسلم ويعبد غير الله تعالى. إنني براء، إذن تخلى مما تعبدون من جميع المعبودات، وهذا لم يتخلى، إذن فقد ماذا؟ فقد الركن. فمن يكفر بالطاغوت، وأهم ما يدخل وأبرز ما يدخل في الطاغوت ماذا؟ عبادة الأوثان والأصنام. ولا شك بإجماع أهل التوحيد من العلماء والعوام أن القبور التي تعبد من دون الله تعالى داخلة في مفهوم الأوثان، وقد وجدت في اللات والعزى ونحو ذلك، إذن لا يتصور وجود هذه المسألة البتة. إذن إبراهيم عليه السلام عبر بالمعنى هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المقصود الابتدائي بهذه الكلمة ليس مجرد الكلمة، وإنما المراد أن تشتمل على هذين المعنيين، نفي وإثبات. قال هنا: وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي أريدت به، لهذا المغزى الذي ذكرناه، فعبر عما نفته. ما هو الذي نفته؟ لا إله، لا نافية للجنس. فعبر عما نفته بقوله: إنني براء مما تعبد. مما هذه صيغة عموم، صحيح أو لا؟ ما اسم موصول أو لا؟ اسم موصول. إذن لا يخرج لو خرج فرد واحد ما صدق اللفظ، صحيح أم لا؟ لو قال أكفر بجميع المعبودات إلا واحد، ها صدق عنده أنه أتى بلا إله؟ لا ما أتى. مليون كفر بهم إلا واحد، قال هذا نستثنيه، ها يكفي؟ قل لا يكفي. إذن كيف الذي يعبد صباح مساء عدة من الآلهة؟ بدأوا يغيني. قال هنا: نفت، فعبر عما نفته بقول إنني براء مما تعبدون، وعما أثبتته إلا الله بقوله: إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، وإنما قال إلا الذي فطرني. قيل لم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراده بالعبادة. عرفنا فيما سبق أن توحيد الربوبية علة لتوحيد العبادة، دليل لتوحيد العبادة. الله عز وجل يستدل بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد العبادة، ولذلك لم ينازع المشركون في الجملة، لم ينازعوا أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، صحيح أم لا؟ إذن سلموا بتوحيد الربوبية، أدخلهم في الإسلام. ينفع؟ لا ينفع، لابد أن يقتضي أثره، وهو ماذا؟ إفراد الله تعالى به بالعبادة. فكأن إبراهيم عليه السلام يقول: أتبرأ من جميع المعبودات إلا الذي فطرني الذي خلقني، يكفي هذا؟ قل لا يكفي، لكن أراد الإتيان بالعلة ليترتب عليه المعلول، وهو إفراد الله تعالى به بالعبادة. فكأنه قال: أتبرأ من جميع المعبودات وأفرد الله تعالى بالعبادة لأنه هو الذي خلقني. فإذا آمنتم وصدقتم بأن الله تعالى هو الخالق، حينئذ أفردوه بي بالعبادة. إذن هاتان فائدتان. قد يقول قائل: لما لم يأتي إبراهيم عليه السلام بلفظ لا إله إلا الله، وإنما أتى بماذا؟ بالمعنى، أولا للدلالة على أن اللفظ ليس هو المقصود بالذات، ثانيا إشارة بقوله إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله، للدلالة على أن توحيد العبادة فرع لتوحيد الربوبية. فمن آمن وصدق بأن الله تعالى هو الخالق، هو الذي فطر العباد وخلقه من عدم، حينئذ هو الذي يستحق أن يعبد. إشارة إلى علة إفراد بالعبادة، لأنه كما أنه متفرد بالخلق يجب أن يفرد به بالعبادة، وفيه إشارة إلى بطلان عبادة الأصنام. فطرت؟ لا، إذن باطلة. الذي يعبد هو الذي يخلق، صحيح أم لا؟ الخالق الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد، كما أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يملك النفع والضر حقيقة، والذي لا يملك النفع والضر لا يستحق أن يعبد. إذن فيه إشارة ثالثة إلى بطلان عبادة الأصنام. إذن العدول من شيء إلى شيء له حكمة. كلما وجدت المعنى الذي تدل عليه كلمة التوحيد ولم يأتي في القرآن لفظ التوحيد، فاستنبط هذه المعاني المذكورة. وفيه إشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطر العبادة، لم تخلق، حينئذ المراد هنا به فطري المراد به ماذا؟ المراد به الخلق، لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد نفيا وإثباتا. قال الشارح: وعما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني أي خلقني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله. يعني هذه الكلمة التي عناها إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال وجعلها كلمة باقية. هذه الكلمة ما المراد بها؟ عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله. يعني قدم المعنى على ماذا؟ على اللفظ، لأن إبراهيم هكذا فعل، يعني قدم المعنى على اللفظ لأن المعنى هو المقصود به بالأصالة. قال جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداهم الله منهم، أي من ذرية إبراهيم عليه السلام. ففي الآية معنى لا إله إلا الله مطابقة، مطابقة لا إله براء، إلا الذي فطرني إلا الله، هذا هو معناها مطابقة. ونفي الشرك يعتبر ماذا؟ دلالته على الجزء الأول فقط تضمن، ودلالته على الجزء الثاني فقط تضمن، واضح؟ يعني نفي، قول ابن كثير هنا عبادة الله وحده لا شريك له، من أين أخذناه؟ إلا الله، هذا تضمن لأنه جزء المعنى. فمعنى لا إله إلا الله باعتبار المطابقة مركب، مركب من إثبات ومن نفي، فما دل عليه الجزء الأول يكون الدلالة عليه بماذا؟ بالتضمن، وما دل عليه الجزء الثاني يكون الدلالة عليه به بالتضمن. إذن هذا الذي ينبغي اعتماده. فإذا فسر معنى لا إله إلا الله بمعنى من معاني الربوبية أيا كان، لا خالق إلا الله، لا حاكم إلا الله إلى آخره، إن زعم أن هذا المعنى هو دلالة الكلمة مطابقة فهو مبتدع وهو ضال. لماذا؟ لأنه مخالف لإجماع الرسل أن معنى لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم له، وكذلك قول إبراهيم عليه السلام هنا. إذن لو قال لا حاكم إلا الله قل نعم المسألة واضحة بينا، لكن لا تأتي وتحرف الكلمة. فإذا قال لا حاكم إلا الله قل حاكم الحكم، هذا مفردات الربوبية، ويدخل كذلك في الأسماء، وكذلك يدخل في الألوهية. لكن هل هو المراد مطابقة من الكلمة؟ الجواب لا، جواب لا. إذن اعتبروا ماذا؟ اعتبروا مبتدعا وضالا مضلا، ولو وافق فيه النتائج.